بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. نستكمل ما كنا قد سبق لنا في كتاب مسائل الإيمان والكفر. في المسألة الثانية تكفير المسلم المعين وما هي التكفير. المسألة الثانية من مسائل مسائل التكفير. قلنا المسألة الأولى نواقض الإسلام، تكلمنا فيها تفصيلا وتكلمنا فيها على موضوع الولاء والبراء خصوصا. المسألة الثانية في قضية الفرق بين النوع والعين، أنه لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام. يعني إحنا قد يطلق الحكم بكفر من فعل كذا أو ردة من ثبت إسلامه قبل ذلك بفعل أو قول، لكن دون تعيين. عشان كده يقول كلمة لا يكفر مسلم معين، لا يكفر مسلم، خرج من ذلك الكفار. مش كده؟ عشان ما يجيش واحد يقول نحن نرفض التكفير ويجي يقول لك انتوا تكفيريين عشان تكفروا اليهود والنصارى، يبقى ده بقى دخلنا في الضلال المبين. ومن ضمن ما يكفر به المسلم انه يضلل ويبدع وينكر على من يكفر الكفار، فان هذا يعني مستلزم لتصويب ملل الكفر. بنقول لا يكفر مسلم معين، يبقى اذا نحن لا نلغي باب التكفير بالكليه في العموم ولا حتى في التعيين، لكن بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. يبقى كلمة علشان لو قلنا من فعل كذا او قال كذا فهو كافر، او هذا الفعل كفر او هذا الكلام كفر، يبقى ليس مقصودا في هذه الجملة. ثبت له حكم الاسلام، نتكلم هنا ثبت له حكم الاسلام، مسلم ثبت له حكم الاسلام بالشهادتين او بالولادة لابوين مسلمين او احدهما، او بالصلاة، وتبع الولادة اسلام احد الابوين وهو صغير دون البلوغ، او سبي الطفل دون والديه بعيدا عن والديه، او ان يوجد لقيط في دار الاسلام او في دار اكثرها مسلمون. يعني لو هي قرية تحت الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين ضمن بقى ما اعترفت به دول العالم بان دي ضمن دولة اسرائيل، لكنها قرية عربية مسلمة اهلها مسلمين، لقوا طفل صغير فيها، مش هنقول ان ده ايه يهودي، هنقول ده ايه، هنقول عليه مسلم، لان اكثر اهل البلدة ايه مسلمون او كلهم مسلمون. يبقى ده اللقيط اللي في هذه البلدة تغليبا لحكم الاسلام، حدش هوده ولا مصره ولا مجسه، يبقى الاصل فيه ان هو ايه مسلم. اقول لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الاسلام الا بعد بلوغ الحجة، والمقصود بالحجة هنا الحجة الرسالية التي يكفر المخالف لها، الا بعد بلوغ الحجة الرسالية. لماذا الرسالية؟ لأن هناك حجج فطرية وعقلية، وحجة الميثاق الأول، وهي حجج جعلها الله عز وجل حججا بأن أخبر في كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنها حجج تقام على الناس، لم يتم الاحتجاج بها إلا بالحجة الرسالية، هي جزء من الحجة عند الله لكن وحدها لا يعذب الإنسان بها خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من مبتدعة زماننا من المانعين من العذر بالجهل قائلين بأن حجة الميثاق الأول وحجة الفطرة كافية في استحقاق التعذيب. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الجهال بقى منهم بيتناقضوا لأن بعضهم بيقول لا ده الميثاق الأول كافي. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. احنا قلنا ده ما بقاش حجة يعذب بها إلا بعد أن ذكر الله الناس به في كتبه المنزلة على رسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وكذا الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفة. لكنهم بعضهم يقول لك ما ربنا أرسل الرسل عند كل من يشترط الحجة الرسالية ومنهم دول كل من يخالف المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين يشترطون أن تبلغه الحجة وليس أن الله قد أرسل الرسل يبقى لزمت الحجة من لم تبلغه رسالة الرسل. طب يقول لك دول الناس دول وصلتهم دعوة الرسل دول وصلتهم دعوة الرسل صدقوها إجمالا أم كذبوها إجمالا؟ فمن كذبها إجمالا كأهل الغرب والشرق وكل الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيه كذبوا به ثم أبوا أن ينقادوا لها يبقى كذبوها إجمالا يبقى لازمتهم بالبلاغ الإجمالي. أما من صدقها تفصيلا ولم يعرف أصدقها إجمالا ولم يعرف بعد تفصيلها فلا يقال بلغته حتى تبلغه تفصيلا. واحد آمن بالقرآن ولسه ما يعرفش القرآن فيه إيه لو جي واحد وقال له دي آية في القرآن قال له ما عرفش أو كذب ما هي لو هي قائمة بمجرد الإجمال يبقى لو قال ما عرفش يبقى إيه يبقى كافر. يعني لو أنت في بلادنا هنا وجي واحد وهو قرأ في المصحف قل هو الله أحد وبعدين قال لك أنا مش عارف إذا كنت دي آية من كلام ربنا ولا لأ ووسط عامة الناس ما يعرفش من الفتحة من القرآن ولا لأ إيه رأيك في دي؟ أنتوا تجابوش ليه؟ كافر طبعا إنما قال إن هو ده إنسان ده معلوم من الدين بالضرورة إن الفتحة إيه؟ بالظبط كده معلوم بالضرورة عند النصارى كمان لأن الفتحة وقل هو أحد من إيه؟ من القرآن كل الناس حافظها معلومة بالضرورة فيجي يقول أنا معرفش يبقاش مسلم. طب لو واحد بقى جينا لسه واحد بيسألني في الأزهر بيسألني أخ بيراقب واحدة فواحد في ثالثة إعدادي بيقول له هو تعاون على البر والتقوى دي آية ولا حديث؟ حد طالب بيسأله في الامتحان بيقول له هو تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان آية ولا حديث؟ فقال له آية. الأخ جاي يسألني يقول لي كده أنا غششته يعني هل يجوز لي أن أنا أقول له كده؟ قلت والله لا ده حوادع صعبة. قلت له لا ما ده بقى من الأمر الذي لابد أن يعلمه حتى لو كان يعني كونه يتعلم أنها آية من كلام ربنا يعني واجب عليه. قلت له لا مش هو ده التغشيش. بس تخيل أن طلبه في تالتة إعدادي وأزهري ومش عارفين إيه ولا تعاونه ولا تعاونه على الإثم والعدوان مش عارفين ذكرت آية ولا حديث. الله في تالتة ابتدائي يقول أعوذها بالناس بسيقول السفهاء اثنين مشايخ يقول ناخدوه ولا ما ناخدهوش كيف في 52 شوف ازاي حفظ القران من يقول اعوذ بالناس كما سيقول السفهاء بس فضل من سيقول اخر البقره ناخدوه ولا ما ناخدهوش يعني لازم يكون حافظ كله وتبقى اخر السنه انا ابقى حافظ كل اللي فاضل نزل الله ان يرحمنا في ثالثه ابتدائي اولى ابتدائي يعني كان يبقى حافظ القران قبل 6 سنين لكن دلوقتي الوضع وصل لذلك. فبنقول متى يكون البلاغ حجه إذا كان بلاغا إيه؟ تفصيليا لما تبلغوا الآية ويبلغوا الحديث المتواتر. عشان كده قلنا التي يكفر المخالف لها. يعني إذا خدوا بالكم أنا بقول كل كلمة لأن كل كلمة لها إيه؟ قيد. يعني هي حجة لا يكفر المخالف لها الحجة العقلية والحجة الإيه؟ حجة الميثاق الأول وفي حجج رسالية لا يكفر المخالف له. ازاي؟ هقول لحضرتك. هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ضمن الحجة الرسالية ولا العقلية؟ رسالية، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب اللي يخالف الحديث ده ويقول يجزئ مقام الفاتحة غيرها، أبو حنيفة قال كده، أو واحد قال هذا في صلاة الفرد وليس في صلاة الجماعة، واحد قال هذا في السرية وليس في الجهرية، نقول له ايه بقى في الموضوع ده؟ نقول له انت كافر؟ مش قصدي، يعني انا قصدي فيه حجة رسالية، وهو حجة الحديث ده، ما حدش قال السنة ليست حجة، ولكن لان درجة الدلالة في هذه المسألة، درجة الدلالة ليست قطعية، فضلا عن تكون معلومة من الدين بالايه؟ بالضرورة. متى يكفر في مخالفة الحجة؟ يخالف في حجة معلومة للدين بالضرورة. وأما إذا كانت حجة، عندنا ثلاث مراتب في هذا الباب كما ذكرها الخطابي، مرتبة مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة، اللي يخالف فيه بقى كافر بلا نزاع، ماشي كده؟ انتشر العلم به. يعني ايه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني انتشر العلم به حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام، لا تقبل دعوى الجهل. هو لو تصور الجهل به هنقول يبقى دي حالة استثنائية، ان الرجل ده طلع محبوس في أوضة من يوم ما هو عنده 5 سنين لحد ما بلغ، افترض كان موجود في بلاد بعيدة، كان بلاد فيها الجهل، هنقول اه ماشي، لو ثبت ان هو ما يعرفش خلاص. لكن لو الامر انتشر عينه زي ما الشيخ رضوان بيقول لك الفتحة، النصارى عارفين انها ايه؟ من القرآن، يبقى لا تقبل دعوى الجهل، ماشي؟ فأول درجة المعلوم من الدين بالضرورة المقطوع به، وهذا يكفر المخالف له. درجة ثانية المقطوع به غير المعلوم من الدين بالضرورة المجمع عليه، لكن لا يعرفه إلا العلماء، ودرجة إقامة الحجة فيه حتى بعد بيان العلماء بتتفاوت، ولذلك يمكن أن يبين العلماء أمرا ويرون بعد البيان، ويرون بعد البيان أن الذي ناظروه أو بلغوه الحجة لم تصل في حقه إلى درجة القطع بأنه علم أن الرسول جاء بذلك أو أن القرآن جاء بذلك، فلا يحكمون بكفره. زي ما قلنا في مسألة خلق القرآن مثلا، أنت لو جيت بلا شك ولا نزاع أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ماشي كده؟ طب الراجل بتاع الجرجير اللي بره، والراجل بتاع الكاوتش، والراجل بتاع البنزينة، لو جيت تقول له القرآن غير مخلوق، لا يا عم، أنت لو سألت خريج كلية الآداب، لا وكلية الهندسة، عشان محدش يفتكر أنا بتكلم على مهن معينة، وسألتهم القرآن غير مخلوق ولا مخلوق؟ ما يعرفوش، يسكت او يخبط اي حاجه، ممكن يخبط انه مخلوق، ممكن يخبط انه مخلوق، ممكن ما يعرفش. المساله دي فيها خلاف عند العلماء؟ لا، الخلاف مع اهل البدع والضلال. يضلل فيها المخالف؟ قطعا لا، ده يكفر فيها المخالف، لكن دون تعيين حتى تقام الحجه اللي توصلوا في المساله دي انها قطع بان هذا من دين الله. اما اذا كان واحد زي الامام احمد هو الذي يناظر المعتصم، والمعتصم يضربه وجلدوه مئات الجلدات، وسجنوا المعتصم 2 سنين وشوية دفاعا عن الدين، الدين عنده ان القرآن ايه؟ مخلوق، بس هو في الحقيقة شاكك في الموضوع، يقولوا له اقتله، هو مش قادر يقتله، حاسس ان حاجه في الموضوع، لغايه ما زهق قال اقفلوا الباب في الموضوع ده، اقفلوا الكلام. الامام احمد يقول له نخرج، يقول لهم امير المؤمنين الم يمنع؟ جه واحد ساله قال له القران مخلوق ولا مخلوق؟ قال له الم يمنع امير المؤمنين من الكلام في هذا الباب؟ قال له والله سائل مسترشد، قال له غير مخلوق. طب ايه عليه بس عشان مخلوق ولا مش مخلوق؟ المعتصم ما هو اللي قبليه لقاه كده المأمون اقنعوه بانه لو قال القرآن غير مخلوق يبقى مشرك بالله، يبقى فيه كذا واحد ربنا والقرآن وكل كلمة، وجهل جهل طبعا. يعني ده ما عنده حق يعني اللي يضرب يضرب الإمام أحمد. آه. أياميها كان الإمام أحمد أحمد بن محمد. بقى إمام باللي حصل له. أيوة. لكن هو كان أياميها أحمد بن حنبل الضال الزنديق عند المعتزلة. أنا بتكلم على إن الإمام أحمد كان هو اللي بيناظر، ومع ذلك ما حكمش على من خالفه بالإيه؟ بالكفر. ليه؟ مع إن مسألة هو بيكفر فيها. لدرجة ان اتباعه وتلامذته بقوا يقولوا هو الامام قصده كفر دون كفر، ولا يكفر كفر ناقلا عن ملة. طب وايه المانع؟ لغاية ما قالوا لا ده فيه روايتين، وطبعا الراجح ان مش روايتين ولا حاجة، كلام ابن تيمية انه يفرق بين النوع والايه والعين، وان هو بيطلق الكلام الكفر ولكن قد يمنع من ذلك منع لوجود جهل او تأويل. طيب مين اللي كان بيناظر الخوارج؟ ابن عباس وعلي بن ابي طالب، ابن علي بن ابي طالب الاول. طب بعد ما نظرهم وفضلوا على عقيدتهم رجع نصهم؟ نصهم ما رجعش. علي بن ابي طالب كفرهم ولا لا؟ كفرهمش، بل قال لهم لكم علينا ان لا نمنعكم مساجدنا وان تشركون في الغنيمه او الفيء ما قاتلتم معنا، وان لا نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما او مالا حراما. دي معامله كفره؟ مش هو نظيرهم وقام عليهم الحجة؟ هو شاف ان نوع الحجة دي يضلل بيها لكن ايه لا يكفر، درجة الوضوح والبيان. وده بيظهر من خلال لغاية ما يوصل ممكن يكون اقام عليه حجة، يبقى التاني التزم الكفر، التاني التزم انه ما يلزموش كلام ربنا، يكفره بقى في الحالة دي في ايه نوعا وعين. ماشي كده؟ يبقى احنا عندنا معلومة الدين بالضرورة، حجة قطعية غير معلومة الدين بالضرورة، الجدة ثالث السدس، الجدة في غياب الأم ثالث السدس مقطوع بيها إجماع، لكن طلاب العلم نفسهم ما يعرفوهاش. كم واحد عارف الحكاية دي؟ كم واحد عارف ان الجدة ثالث السدس قبل القعدة دي؟ ماشي. طب في كم واحد لسه اول مره يسمعها؟ في اتنين تلاته مثلا. المهم انا بتكلم على ان دي مثلا حاجه مقطوع بيها وليست معلومه دي من الضروره. وفي حجه يخطأ على اجتهاد يخطأ فيها المخالف، يبقى لما نقول لا يكفر مسلم خرج كافر، معين خرج النوع، ثبت له حكم الاسلام بما ذكرنا إلا بعد بلوغ الحجة أي الرسالية التي يكفر المخالف لها أي المقطوع بها المعلومة الدين بالضرورة. نقل الإجماع لذلك ابن حزم الظاهري، نقله في الفصل، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، سواء كان الخلاف في الأصول أو الفروع، يعني في المسائل الاعتقادية أو المسائل العملية. مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع إذا كان سيبنى عليها حكم فهي بدعة من كلام المعتزلة. يعني إيه؟ يعني إذا كان هيقول نعذر في مسائل الفروع ولا نعذر في مسائل الأصول، مسائل الاعتقاد يكفر المخالف أو يضلل، ومسائل العمل لا تضليل. طب مسائل الصلاة، وجوب الصلاة الخمس، وجوب صوم رمضان، هذه مسائل العمل إذا أنكرها إنسان كفر، وتفضيل علي على عثمان وعثمان عليه مسائل الاعتقاد، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج في مسائل الاعتقاد، ونبوة الخضر ومريم من مسائل الاعتقاد، ولا يضلل فيها المخالف فضلا عن أن يكفر. ده أقصاها حدول الراجح إيه؟ وفيه الحجة في نبوة الخضر، حجة شكلها ايه دي؟ انت قلت وما فعلت وانا دي حجة قطعية فضلا عن ان تكون معلومة الدين بالضرورة. الكلمة قطعية في القرآن لكن حجيتها على النبوة. طب هو ما ينفعش يكون في نبي تاني بلغه؟ ما أرسلنا الكلام عن النبوة. أنا بقولك النبوة حاجة ورسالة حاجة. أنا بقولك نوع الحجة دي مسألة اعتقادية لا يضلل فيها المخالف قطعا. أنتوا مش عارفين مسألة خلافية مسألة اعتقادية خلافية. ماشي كده؟ جمهور المغاربة يقولون بنبوة مريم وجمهور المشارقة يقولون بأنها ليست نبي. ماشي كده؟ ومسألة ليست كثير جدا يقولون بنبوة الخضر وكثيرون يقولون بأنه ولي من أولياء الله. النبي غير الرسول. طب وما أرسل من قبلك إلا رجال. ما هو الرسل بإجماع. ماشي كده؟ الخلاف في إيه؟ في النبوة. ماشي كده؟ في نبوة مريم ونبوة حواء لقمان عند جماهير العلماء ليس بنبي، لكن لو واحد خالف فيها هيبقى زي واحد قال ان لويس فرقان نبي ولا البهاء نبي ولا غلام قدياني نبي. لو واحد قال في دول نبي بقى ايه؟ كافر خارج من الملة. لكن لو واحد قال لقمان نبي نقول له انت غلطان. ماشي كده؟ لكن انا بتكلم على بنقول عشان كده قلنا في مسائل اعتقادية لا يضلل فيها المخالف ولا يكفر، وفي مسائل عملية يكفر فيها المخالف ويضلل. إذن لا يبنى على كون المسألة اعتقادية ولا عملية شيء. ولا واحد يقول لي مثلا إذا كان في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات يبقى يعذر فيها، أما في توحيد الألوهية لا يعذر فيها، جهل مطبق. ليه بقى؟ لأن مسائل الألوهية مبنية على مسائل الربوبية والأسماء والصفات. ده هو مش هيقول مدد يا بدوي إلا إذا اعتقد أن البدوي ينفعه إيه؟ ويضره أو يعتقد له السمع المحيط. طب عشان كده بنقول أن التقسيم إلى أصول وفروع هو تقسيم اصطلاحي، مش هيبني عليه حكم، هيبني عليه أن احنا هناخد درس توحيد، هناخد درس فقه، هنقول للناس العلوم دي تتعلموها من انهي كتب وانهي في كم ساعة، والعلوم دي هتاخدوها. التقسيمة دي ابن تيمية نفسه اتكلم فيه لما بيقول معارج الكتاب اسمه معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعها قد بينها الرسول، يعني بيستعمل هذا الاصطلاح. وهو في حتة تانية بيقول ان التقسيم ده لا يعرف عن السلف. صح، هو لا يعرف عن السلف، لكن عشان كده يقول اذا كان اصطلاحي يبقى الامر واسع، اذا كان هيبقى تقسيم يتبنى عليه احكام شرعيه يبقى ايه؟ يبقى تقسيم محدث. زي ما لو قلت النسك من التوحيد والحكم والولاء والبراء كل ده من التوحيد، جه واحد راح جاي واخد الثلاثه دول وبنى عليهم ان اركان حد الاسلام هم الثلاثه، اذا هندور في كل واحد ينطق الشهادتين اذا لقينا كلامه منضبط في الثلاثه هنقول باسلامه، اذا لقينا كلامه غلط هنحكم بكفره بدعه، لان انت بنيت على التقسيم. طب ليه ما عملتش كده توحيد الربوبيه؟ طب ما تقول الربوبيه الرب السيد الامر الناهي المطاع المالك والملك، الرب الخالق الرازق المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل. هندور في الثلاثه، لو واحد جاهل شيئا منها يبقى كافر، ولو واحد جابها مظبوط يبقى ده مسلم. هقول لك الله، وفي الاسماء والصفات لازم هناخد كل واحده من دي ونقول لو حد قسم بنى على التقسيم احكاما بلا دليل يبقى ده ايه؟ مبتدع. طب هقول لك بعد كده الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيري وشري، انت اشمعنا التلاتة بس الولاية والحكم والنسك اللي بنيت عليهم ايه؟ حكم، وان دول هم الذين لا يعذر فيهم. لا، الكلام ده خطر عظيم. التقسيم قلنا ان لم يبنى على التقسيم حكم كان نتكلم في الفقه وفي التوحيد لا يضر التقسيم. هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي وليس شرعيا. فالتقسيم عشان كده التقسيم الاصطلاحي ينفع نخليه اسمين ثلاثة أربعة، زي ما مسألة أقام الدنيا ولم يقعدها بعض المشايخ، من اعتبار ان الحكم قسم او توحيد رابع. ماشي كده؟ الحقيقة ان احنا لا نحتاج الى ذلك، ان التوحيد ان قضية الحكم ما انزل الله هي ضمن الاسماء والصفات وضمن الربوبية وضمن الالوهية. لكن لو واحد قال هنحط عنوان ونقول ده مما حدث فيه في زماننا خلل فلا بد ان نوضحها، واحد تاني قال لا انا هقول خمسة عشان الولاء والبراء مثلا، واحد قال لا ده دلوقتي بقى شرك قضية اتباع الهوى وعبادة الهوى لازم نوضحها، لان الليبرالية والعلمانية الغربية اللي بتقول بان الناس احرار فيها استباحة للمحرمات هي في الحقيقة ضمن اقسام التوحيد الموجودة، واحد حط لها عنوان نقول له انت مبتدع ضال. هو التقسيم ده اصلا الى احيانا ابن تيمية يقول توحيد علمي خبري اعتقادي وتوحيد عملي قصدي ارادي، وساعات يقول الربوبية والألوهية واسماء وصفات ثلاثة واثنين. هنقول لا، اللي ما يقولش التقسيم ده يبقى مبتدع؟ لا طبعا الكلام ده غير صحيح. مش مشكلة، المهم ان بنقول التقسيم ده طالما انه اصطلاحي يبقى الامر فيه واسع، واذا كان شرعي يبقى لابد يكون يعني يكون عليه دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قسم ذلك. فتقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم تقسيم نوعان، تقسيم شرعي واصطلاحي. انه سلف هو ايام الامام مالك والشافعي، تعرف تجيب تقسيمه على ثلاثة ولا اثنين؟ ولا الامام احمد بن حنبل حتى تعرف تجيب التقسيمه دي عن ما قبل القرن الخامس السادس؟ مش يعني كلام صعب. ما التقسيم بقول لك، اذا النهارده احنا هنقسم التوحيد نفسه الى اقسام وهنقسم داخل كل قسم الى اقسام، الامر اذا لم يكن هناك حكم شرعي هيبنى عليه وفي تقسيم اصطلاحي لم يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مستفاد من استقراء ادله الشريعه يبقى الامر واسع، يمكن ان اقسم اكثر من ذلك. صحيح، لو واحد قال لك مراتب القضاء والقدر أربعة أنا بقولها عشان الطالب يعرفها ويحفظها، ولو واحد قال لي دول مرتبتين ولكل مرتبة شيئين خلاص مش مشكلة، لو واحد قال لي القدر قدرة الله واخد بالك وبعدين قعدت تسأله 15 سؤال عرفت منه انه بيثبت كل المراتب خلاص الموضوع ايه هين. تقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الى شرك اكبر وشرك اصغر ده تقسيم شرعي، لأنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وكذلك تقسيم الكفر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن دزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قالت اكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، هي كفرنا الإحسان، هناك كفر دون كفر، هذا التقسيم شرعي أتى به الشرع بخلاف التقسيم الاصطلاحي هو الذي قسمه العلماء، مثل الاصطلاح على تسمية علوم الدين توحيدا وفقها وتفسيرا وسيرة، هذه تسمية اصطلحوا عليها، لا يجوز أن يقول قائل إن علم التوحيد كله من الأمور الاعتقاد، إن علم التوحيد وكله من الأمور الاعتقادية زي ما هي كده هو من أصول الدين، فمن خالف في أي مسألة من مسائله صار كافرا، وإن علم الفقه وكله من الأمور العملية هو من فروع الدين، فمن خالف في أي مسألة فيه لم يكن كافرا، هذا خطأ. مسألة وجوب صوم رمضان مسألة فقهية، من خالف فيها فهو كافر. مسألة التفضيل بين علي وعثمان مسألة اعتقادية، ومسألة كون الخضر نبيا أوليا مسألة اعتقادية، ومع ذلك لا يكفر فيها المخالف اتفاقا. إذن فالمسألة ليست مبناها على كونها مسألة اعتقادية أم عملية، إنما مبناها على نوع المسألة، هل هي قطعية أم ظنية، وهل الحجة فيها قد بلغت أم لا أم لم تبلغ، وهل هي بما انتشر العلم به أم لا، هذه الثلاث مراتب بناء على الشريعة. شروط وموانع التكفير. إجمالا نذكر حديثين مجمع على صحة معناهما وهما كالأصل في هذا الباب: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحترم، والمجنون حتى يفيق. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والتكبر عليه. هذان الحديثان جمع ستة موانع مقابلها ستة شروط. من الشروط العلم، ده بقى ناخد بقى الآية معها: وأوحي إلي هذا القرآن ونذيركم به ومن بلغ. من بلغ دي بقى تشمل شرط العلم ومانع الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وأيضا منع التأويل لأنه لم يبلغه المعنى. يبقى عندنا ثمانية من الشروط: العلم والبلوغ، العقل، القصد، التذكر، الاختيار، عدم التأويل. اللي قصدها ثمانية غيرهم: الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، الصغر، الجنون، الخطأ، النسيان، الإكراه، التأويل، والنوم طبعا. والواحد النوم عشان نادر انه يستعمل في باب التكفير، لكن وارد جدا مع ان واحد ياخد بنج يحصل الامر ده. فلا يصح التسرع في تكفير معين حتى يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر، وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرة، بل يمكن ان يحكم على معين بالكفر والردة بعد ثبوت اتيانه الكفر وقيام الحجة عليه وانتفاء الشبهة كما بينا. وقد يكون في الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم في تحقيق المناط، في تحقيق المناط، إن ده بلغوا العلم ولا ما بلغوش، مكره ولا مش مكره. ينبغي أن يكون من الخلاف السائر يعني في الجملة. أما الحكم العام أي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه أبدا لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم عليه. أعني إن قضية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ما ينفعش واحد يقول لي دي خلاف سائغ، ما ينفعش واحد يقول لي قضية العذر بالجهل في أصلها خلاف فروعي أو خلاف أصول الفقه وليس مسائل الاعتقاد. لا، الكلمة دي رغم من بعض الافاضل بيستعملها كتير يقول لك ده تبع اصول الفقه، ده كلام غلط. لا، دي المساله دي المخالفه فيها مخالفه لمنهج اهل السنه. اعني ان يثبت احد كفر انسان مع اثباته انه لم تبلغه الحجه. المساله دي مساله اعتقاديه، مساله الخلاف فيها بين اهل السنه والمعتزله من قديم ومع الجماعات التكفيريه في حديث. وإن كان كثير من المشايخ المعاصرين المسألة مختلطة عنده، خصوصا يعني من مشايخ نجد منهم لوجود بعض المتقدمين منهم كان شديدا في هذا الباب وأخطأ خطأ بينا، هناك منهم من أخطأ خطأ بينا. هذا الكلام لابد وأن يكون معلوما أن المسألة دي مش عشان أن إحنا بنقدر علماء المملكة ان احنا مثلا ايه هنقبل الكلام، ان طالما المسألة وبعضهم بيقول كده وبعضهم كده يبقى نقول بلاش نتكلم في الموضوع او نقول المسألة دي خلاف سائغ. لا، تأصيل عدم العذر بالجهل او عدم العذر ب يعني الموانع التي وردت كأصل او انكار قضية الفرق بين انه كفر نوع وكفر العين، لا، ليست هذه مما يسوغ فيه الخلاف. يسعنا الخلاف في التطبيق على الواقع في كثير من الأحيان. تقول لي إن الرجل ده بلغته الحجة، وأنا أقول لك لا، تطبيق على واقع وبرضه يكون بدراسة الواقع ده. لكن ما ينفعش تقول لي هذه المسألة مما لا يبحث فيه في إقامة الحجة دي بها. لا، إذا كانت تحتمل الجهل هذه مسائل لا يعذر فيها بالجهل، ولو أقر إنه نشأ عن عدم البلاغ يقول لم تبلغه الحجة ويكفر بيها يبقى مبتدع. عشان كده يقول الحكم العام ده قضية مجمع عليها، وهي أنه لابد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، لابد أن تقام الحجة. ليس أنه يقر بأن الحجة لم تقم ويكفر. الذي يستطيع التعيين هم أهل العلم والقضاء الشرعي. كان ينظر أهل العلم في شخص معين في شروط التكفير وانطباقها وموانع التكفير وعدمها وهل قامت الحجة عليه أم لا، ثم بعد ذلك يحكون بكفره ويفتون بذلك أو بعدم كفره، وكذا يحكم أهل القضاء بانفساخ نكاهه وعدم التوارث معه ووجوب قتله. فأهل العلم والقضاء هم الذين يعينون الشخص بالتكفير، أما عامة الناس فيتبعون أهل العلم في هذا الأمر. وإنت أخذت الحجة على ليه تارك الله يقول ما فيش حجاب، وأخذت الحجة عليه وأصر على أنه إيه الحجاب الفرق، حكم إيه بعد قبض الحجة يبقى كافر؟ إيه يبقى كافر؟ كده طب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.